بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 74 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انتقال من أخبار الرسالات السابقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت نزول القرآن، فضلها الله بفضله فلم توفي حق الشكر، وتلقت رسولها بين طاعة وإباء وانقياد ونفار، فلم يعاملها الله بالاستئصال، ولكنه أراء جزاء مختلف لأعمالها، جزاء وفاقا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وخصت بالتفضيل قصة إرسال موسى لما تحتوي عليه من الحوادث العظيمة والأنباء القيمة، ولأن رسالته جاءت بأعظم شريعة بين يدي شريعة الإسلام، وأرسل رسولها هاديا وشارعا تمهيدا لشريعة تأتي لأمة أعظم منها تكون بعدها، ولأن حال المرسل إليهم أشبه بحال من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا فريقين كثيرين، اتبع أحدهم موسى وكفر به الآخر، كما اتبع محمدا عليه السلام جمع عظيم وكفر به فريق كثير، فأهلك الله من كفر ونصر من آمن. وقد دلت ثم على المهلة، لأن موسى عليه السلام بعث بعد شعيب بزمن طويل، فإنه لما توجه إلى مدين حين خروجه من مصر رجى الله أن يهديه فوجد شعيبا، وكان اتصاله به ومصاهرته تدريجا له في سلم قبول الرسالة عن الله تعالى. فالمهلة باعتبار مجموع الأمم المحكي عنها قبله، فإن منها ما بينه وبين موسى قرون، مثل قوم نوح، مثل عاد وثمود، وقوم لوط. فالمهلة التي دلت عليها ثم متفاوتة المقدار، مع ما يقتضيه عطف الجملة بحرف ثم من التراخي الرتبي، وهو ملازم لها إذا عطفت بها الجمل. فحرف ثم هنا مستعمل في معنيي المهلة الحقيقي والمجازي، والضمير في قوله من بعدهم يعود إلى القرى باعتبار أهلها، كما عارت عليهم الضمائر في قوله ولقد جاءتهم رسلهم الآيتين. والباء في بآياتنا للملابسة، وهي في موضع الحال من موسى، أي مصحوبا بآيات منا. والآيات الدلائل على صدق الرسول، وهي المعجزات. قال تعالى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وفرعون علم جنس لملك مصر في القديم، أي قبل أن يملكها اليونان، وهو اسم من لغة القبط، قيل أصله في القبطية فاراه، ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين، فإن رع اسم الشمس، فمعنى فاراه نور الشمس، لأنهم كانوا يعبدون الشمس، فجعلوا ملك مصر بمنزلة نور الشمس، لأنه يصلح الناس. نقل هذا الاسم عنهم في كتب اليهود، وانتقل عنهم إلى العربية، ولعله مما أدخله الإسلام. وهذا الاسم نظير كسرى لملك ملوك الفرس القدماء، وقيصر لملك الروم، ونمرود لملك كنعان، والنجاشي لملك الحبش، وتبع لملك ملوك اليمن، وخان لملك الترك. واسم فرعون الذي أرسل موسى إليه من فطاح الثاني، أحد ملوك العائلة 19 من العائلات التي ملكت مصر، على ترتيب المؤرخين من الإفرنج، وذلك في سنة 91 قبل ميلاد المسيح. والملأ الجماعة من علية القوم، وتقدم قريبا، وهم وزراء فرعون وسادة أهل مصر من الكهنة وقواد الجند، وإنما خص فرعون وملأه لأنهم أهل الحل والعقد الذين يأذنون في سراح بني إسرائيل. فإن موسى بعثه الله إلى بني إسرائيل ليحررهم من الرق الذي كانوا فيه بمصر. ولما كان خروجهم من مصر متوقفا على أمر فرعون وملئه بعثه الله إليهم ليعلموا أن الله أرسل موسى بذلك. وفي ضمن ذلك تحصل دعوة فرعون للهدى، لأن كل نبي يعلن التوحيد ويأمر بالهدى، وإن كان المأمور من غير المبعوث إليهم حرصا على الهدى، إلا أنه لا يقيم فيهم ولا يكرر ذلك. والفاء في قوله فظلموا للتعقيب، أي فبادروا بالتكذيب. والظلم الاعتداء على حق الغير، فيجوز أن يكون فظلموا هنا على أصل وضعه، وتكون الباء للسببية، وحذف مفعول ظلموا لقصد العموم. والمعنى فظلموا كل من له حق في الانتفاع بالآيات، أي منعوا الناس من التصديق بها، وآذوا الذين آمنوا بموسى لما رأوا آياته، كما قال تعالى قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم، إلى قوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، الآية. وظلموا أنفسهم إذ كابروا ولم يؤمنوا، فكان الظلم بسبب الآيات، أي بسبب الاعتراف بها. ويجوز أن يكون ضمن ظلموا معنى كفروا، فعدي إلى الآيات بالباء، والتقدير فظلموا إذ كفروا بها، لأن الكفر بالآيات ظلم حقيقة، إذ الظلم الاعتداء على الحق، فمن كفر بالدلائل الواضحة المسمات آيات فقد اعتدى على حق التأمل والنظر. والفاء في قوله فانظر لتثريع الأمر على هذا الإخبار، أي لا تثريب عند سماع خبر كفرهم عن أن تبادر بالتدبر فيما سنقص عليك من عاقبتهم. والمنظور هو عاقبتهم التي دل عليها قوله فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا النظر نظر العقل، وهو الفكر المؤدي إلى العلم، فهو من أفعال القلوب. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو ومن يبلغه، أو المخاطب غير معين، وهو كل من يتأتى منه النظر والاعتبار عند سماع هذه الآيات. فالتقدير فانظر أيها الناظر، وهذا استعمال شائع في كل كلام موجه لغير معين. ولما كان ما آل إليه أمر فرعون وملئه حالة عجيبة، عبر عنه بكيف الموضوعة للسؤال عن الحال، والاستفهام المستفاد من كيف يقتضي تقدير شيء، أي انظر عاقبة المفسدين التي يسأل عنها بكيف. وعلق فعل النظر عن العمل لمجيء الاستفهام بعده، فصار التقدير فانظر، ثم افتتح كلاما بجملة كيف كان عاقبة المفسدين. والتقدير في أمثاله أن يقدر فانظر جواب كيف كان عاقبة المفسدين. والعاقبة آخر الأمر ونهايته، وقد تقدم عند قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في سورة الأنعام. والمراد بالمفسدين فرعون وملأه، فهو من الإظهار في مقام الإضمار تنبيها على أنهم أصيبوا بسوء العاقبة لكفرهم وفسادهم. والكفر أعظم الفساد، لأنه فساد القلب ينشأ عنه فساد الأعمال. وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عطف قول موسى بالواو ولم يفصل عما قبله، مع أن جملة هذا القول بمنزلة البيان لجملة بعثنا من بعده موسى، لأنه لما كان قوله بآياتنا حالا من موسى فقد فهم أن المقصود تنظير حال الذين أرسل إليهم موسى بحال الأمم التي مضى الإخبار عنها في المكابرة على التكذيب مع ظهور آيات الصدق، ليتم بذلك تشابه حال الماضين مع حال الحاضرين المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجعلت حكاية محاورة موسى مع فرعون وملئه خبرا مستقلا، لأنه لم يحك فيه قوله المقارن لأظهار الآية، بل ذكرت الآية من قبل بخلاف ما حكي في القصص التي قبلها، فإن حكاية أقوال الرسل كانت قبل ذكر الآية، ولأن القصة هنا قد حكي جميعها باختصار بجمل بعثنا فظلموا فانظر، فصارت جملة قال تفصيلا لبعض ما تقدم، فلا تكون مفصولة، لأن الفصل إنما يكون بين جملتين لا بين جملة وبين عدة جمل أخرى. والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله يا فرعون خطاب إكرام، لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب متعارف أمته، فليس هو بترفع عليه، لأن الله تعالى قال له ولهارون فقولا له قولا لينا. والظاهر أيضا أن قول موسى هذا هو أول ما خاطب به فرعون كما دلت عليه سورة طه. وصور حكاية كلام موسى بصيغة التأكيد بحرف إن، لأن المخاطب مظنة الإنكار أو التردد القوي في صحة الخبر، واختيار صفة رب العالمين في الإعلام بالمرسل إبطال لاعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها، فإنه قال لهم أنا ربكم الأعلى. فلما وصف موسى مرسله بأنه رب العالمين شمل فرعون وأهل مملكته، فتبطل دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق اللزوم، ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذي لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل الفرس والأشوريين. وقوله حقيق علي قرأه نافع بالياء في آخر علي، فهي ياء المتكلم دخل عليها حرف على، وتعدية حقيق بحرف علي معروفة. قال تعالى فحق علينا قول ربنا الصافات، ولأن حقيق بمعنى واجب فتعديته بحرف على واضحة، وحقيق خبر ثان عن إني، فليس في ضمير المتكلم من قوله علي على قراءة نافع التفات، بخلاف ما لو جعل قوله حقيق صفة لرسول فحينئذ يكون مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الغائب فيقول حقيق عليه، فيكون العدول على الكلام التفاتا. وفاعل حقيق هو المصدر المأخوذ من قوله ألا أقول، أي حقيق علي عدم قولي على الله غير الحق. وحقيق فعيل بمعنى فاعل، وهو مشتق من حق بمعنى وجب وثبت، أي متعين وواجب علي قول الحق على الله. وعلى الأولى للاستعلاء المجازي، وعلى الثانية بمعنى عن. وقرأ الجمهور على بألف بعد اللام، وهي على الجارة، ففي تعلق على ومجرورها الظاهر بحقيق تأويل بوجوه، أحسنها قول الفراء وأبي علي الفارسي أن على هنا بمعنى الباء، وأن حقيق فعيل بمعنى مفعول، أي محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي مجعور قول الحق حقا علي، كقول الأعشى لمحقوقة أن تستجيبي لقوله، أي محقوقة بأن تستجيبي. وقول سعيد بن زيد ولو أن أحدنا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا بأن ينقض. ومنها ما قال صاحب الكشاف والأوجه الأدخل في نكت القرآن أن يغرق موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام، فيقول أنا حقيق على قول الحق، أي أنا واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به. قال شريحوه فالمعنى لو كان قول الحق شخصا عاقلا لكنت أنا واجبا عليه أن لا يصدر إلا عني وأن أكون قائله، وهو على هذا استعارة بالكناية، شبه قول الحق بالعقلاء الذين يختارون مواردهم ومصادرهم، ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه، وهو كون ما يناسبه متعينا عليه. ومنها ما قيل ضمن حقيق معنى حريص فعدي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين، وأحسن من هذا أن يضمن حقيق معنى مكين وتكون على استعارة للاستعلاء المجازي. وجملة قد جئتكم ببينة مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن مقام الإنكار مما يثير سؤال سائل أن يقول هذه دعوى غريبة تحتاج إلى بينة، والبينة الحجة، وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: قل إني على بينة من ربي، في سورة الأنعام. والحجة هنا يجوز أن يكون المراد بها البراهين العقلية على صدق ما جاء به موسى من التوحيد والهدى، ويجوز أن تكون المعجزة الدالة على صدق الرسول. فعلى الوجه الأول تكون الباء في قوله ببينة لتعدية فعل المجيء، وعلى الوجه الثاني تكون الباء للملابسة، والمراد بالملابسة ملابسة التمكن من إظهار المعجزة التي أظهرها الله له، كما في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى. ويحتمل المعنى الأعم الشامل للنوعين على ما يحتمله كلام موسى المترجم عنه هنا. والفاء في قوله فأرسل لتفريع طلب تسريح بني إسرائيل على تحقق الرسالة عن رب العالمين، والاستعداد لإظهار البينة على ذلك. وقد بنى موسى كلامه على ما يثق به من صدق دعوته، مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالبراهين أو المعجزة إن طلبها فرعون، لأن شأن الرسل ألا يبتدئوا بإظهار المعجزات صونا لمقام الرسالة عن تعريضه للتكذيب، كما بيناه عند قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، الآيات في سورة الأنعام. والإرسال الإطلاق والتخلية كقولهم أرسلها العراك، وهو هنا مجاز لغوي في الإذن لبني إسرائيل بالخروج المطلوب من فرعون. وتقييده بمعي لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول ليرشدهم ويدبر شؤونهم. وقال فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها، متعين لأن يكون معناه إن كنت جئت بمعجزة، فإن أكثر موارد الآية في القرآن مراد فيه المعجزة، وأكثر موارد البينة مراد فيه الحجة. فالمراد بالبينة في قول موسى: قد جئتكم ببينة من ربكم، الحجة على إثبات الإلهية وعلى حقية ما جاء به من إرشاد لقومه. فكان فرعون غير مقتنع ببرهان العقل أو قاصرا عن النظر فيه، فانتقل إلى طلب خارق العادة. فالمعنى: إن كنت جئتنا متمكنا من أظهار المعجزات، لأن فرعون قال ذلك قبل أن يظهر موسى عليه السلام معجزته. فالباء في قوله بآية للمعية التقديرية، أي متمكنا من آية، أو الباء للملابسة، والملابسة معناها واسع، أي لك تمكين من إظهار آية. وقوله فأت بها استعمل الإتيان في الإظهار مجازا مرسلا، فالباء في قوله بها لتعدية فعل الإتيان، وبذلك يتضح ارتباط الجزاء بالشرط، لأن الإتيان بالآية المذكورة في الجزاء هو غير المجيء بالآية المذكورة في الشرط، أي إن كنت جئت متمكنا من إظهار الآية فأظهر هذه الآية. والإلقاء الرمي على الأرض أو في الماء أو نحو ذلك، أي فرمى عصاه من يده. وإذا للمفاجأة، وهي حدوث الحارث عن غير ترقب، والثعبان حية عظيمة، ومبين اسم فاعل من أبان القاصر المرادف لبان، أي ظهر، أي الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل. ونزع أزال اتصال شيء عن شيء، ومنه نزع ثوبه، والمعنى هنا أنه أخرج يده من جيب قميصه بعد أن أدخلها في جيبه، كما في سورة النمل وسورة القصص: فلما أخرجها صارت بيضاء، أي بياضا من النور. وقد دل على هذا البياض قوله للناظرين، أي بياضا يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها. فالمقصود من ذكر قوله للناظرين تتميم معنى البياض، واللام في قوله للناظرين لم يعرج المفسرون على بيان معناها وموقعها، سوى أن صاحب الكشاف قال: يتعلق للناظرين ببيضاء، دون أن يبين نوع التعلق ولا معنى اللام، وسكت عليه شراحه والبيضاوي. وظاهر قوله يتعلق أنه ظرف لغو تعلق ببيضاء، فلعله لما في بيضاء من معنى الفعل، كأنه قيل ابيضت للناظرين كما يتعلق المجرور بالمشتق، فتعين أن يكون معنى اللام هو ما سماه ابن مالك بمعنى التعدية، وهو يريد به تعدية خاصة لا مطلق التعدية، أي تعدية الفعل القاصر إلى ما لا يتعدى له بأصل وضعه، لأن ذلك حاصل في جميع حروف الجر، فلا شك أنه أراد تعدية خاصة لم يبين حقيقتها، وقد مثل لها في شرح الكافية بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا، وجعل في شرح التسهيل هذا المثال مثالا لمعنى شبه الملك. واختار ابن هشام أن يمثل للتعدية بنحو ما أضرب زيدا لعمر، ولم يفصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام، ويظهر لي أنها عمل لفظي محض، أي لا يفيد معنى جزئيا كمعاني الحروف، فتحصل أنهم في ارتباك في تحقيق معنى التعدية. وعندي أن قوله تعالى بيضاء للناظرين أحسن ما يمثل به لكون اللام للتعدية، وأن نفسر هذا المعنى بأنه تقريب المتعلق بكسر اللام بالمتعلق بفتح اللام تقريبا لا يجعله في معنى المفعول به، وإن شئت إرجاع معنى التعدية إلى أصل من المعاني المشهورة للام، فالظاهر أنها من فروع معنى شبه الملك، كما اقتضاه جعل ابن مالك المثال الذي مثل به للتعدية مثالا لشبه الملك، وأقرب من ذلك أن تكون اللام بمعنى عند، ويكون مفاد قوله تعالى بيضاء للناظرين أنها بيضاء بياضا مستقرا في أنظار الناظرين، ويكون الظرف مستقرا يجعل حالا من ضمير يده. قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. جرت جملة قال الملأ على طريقة الفصل، لأنها جرت في طريق المحاورة الجارية بين موسى وبين فرعون وملئه، فإنه حوار واحد. وتقدم الكلام على الملأ آنفا في القصص الماضية، فملأ قوم فرعون هم سادتهم وهم أهل مجلس فرعون ومشورته، وقد كانت دعوة موسى أول الأمر قاصرة على فرعون في مجلسه، فلم يكن بمرأى ومسمع من العامة، لأن الله تعالى قال في آية أخرى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وقال في هذه الآية إلى فرعون وملئه، وإنما أشهرت دعوته في المرة الآتية بعد اجتماع السحرة، وإنما قالوا هذا الكلام على وجه الشورى مع فرعون واستنباط الاعتذار لأنفسهم عن قيام حجة موسى في وجوههم، فاعتلوا لأنفسهم بعضهم لبعض بأن موسى إنما هو ساحر عليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم بمثله من أعمال السحرة. وهذا القول قد أعرب عن رأي جميع أهل مجلس فرعون، ففرعون كان مشاركا لهم في هذا، لأن القرآن حكى عن فرعون في غير هذه السورة أنه قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وهذه المعذرة قد انتحلوها وتواطؤوا عليها، تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيها، فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار، ولذلك فالخطاب في قوله يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون خطاب بعضهم لبعض، وهو حاصل من طوائف ذلك الملأ لطوائف يرددونه بينهم ويقوله بعضهم لبعض. ووجه استفادتهم أن موسى يريد إخراجهم من أرضهم، إما إنهم قاسوا ذلك عن قول موسى فأرسل معي بني إسرائيل بقاعدة ما جاز على المثل يجوز على المماثل، يعنون أنه ما أظهر إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كل من يؤمن به ليتخذهم تبعا ويقيم بهم ملكا خارج مصر، فزعموا أن تلك مكيدة من موسى لثلم ملك فرعون. وإما أن يكون ملأ فرعون محتويا على رجال من بني إسرائيل كانوا مقربين عند فرعون ومن أهل الرأي في المملكة، فهم المقصود بالخطاب، أي يريد إخراج قومكم من أرضكم التي استوطنتموها 4 قرون وصارت لكم موطنا كما هي للمصريين. مقصدهم من ذلك تذكيرهم بحب وطنهم وتقريبهم من أنفسهم وإنساؤهم ما كانوا يلقون من اضطهاد القبط واستذلالهم، شعورا منهم بحرجات الموقف، وإما إنهم علموا أنه إذا شاع في الأمة ظهور حجة موسى وعجز فرعون وملئه أدخل ذلك فتنة في عامة الأمة، فآمنوا بموسى وأصبح هو الملك على مصر، فأخرج فرعون وملأه منها. ويجوز أن يكون الملأ خاطبوا بذلك فرعون، فجرت ضمائر الخطاب في قوله أن يخرجكم من أرضكم على صيغة الجمع تعظيما للملك، كما في قوله تعالى قال رب ارجعون، وهذا استعمال مضطرد. والأمر حقيقته طلب الفعل، فمعنى فماذا تأمرون، ماذا تطلبون أن نفعل. وقال جماعة من أهل اللغة غلب استعمال الأمر في الطلب الصادر من العلي إلى من دونه، فإذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبين. وأيا ما كان فالمقصود منه الطلب على وجه الإفتاء والاستوار، لأن أمرهم لا يتعين العمل به. فإذا كان المخاطب فرعون على ما تقدم، كان مرادا من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله، كما قال ملأ بلقيس فانظري ماذا تأمرين. والساحر فاعل السحر، وتقدم الكلام على السحر عند قوله تعالى يعلمون الناس السحر في سورة البقرة. وجملة قالوا أرجه جواب القوم المستشارين، فتجر يدها من حرف العطف لجريانها في طريق المحاورة، أي فأجاب بعض الملأ بإبداء رأي فرعون فيما يتعين عليه اتخاذه. ويجوز أن تكون جملة قالوا أرجه بدلا من جملة قال الملأ من قوم فرعون بإعادة فعل القول وهو العامل في المبدل منه، إذا كان فرعون هو المقصود بقولهم فماذا تأمرون. وفعل أرجه أمر من الإرجاء وهو التأخير، قرأه نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر أرجه بجيم ثم هاء، وأصله أرجئه بهمزة بعد الجيم، فسهلت الهمزة تخفيفا فصارت ياء ساكنة، وعملت معاملة حرف العلة في حالة الأمر، وقرأه الباقون بالهمز ساكنا على الأصل، ولهم في حركات هاء الغيبة وإشباعها وجوه مقررة في علم القراءات. والمعنى أخر المجادلة مع موسى إلى إحضار السحرة الذين يدافعون سحره. وحكى القرآن ذكر الأخ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذكره في أول القصة، وقد ذكر في غير هذه القصة ابتداء. وعدي فعل الإرسال بفي دون إلى، لأن الفعل هنا غير مقصود تعديته إلى المرسل إليهم، بل المقصود منه المرسلون خاصة، وهو المفعول الأول، إذ المعنى وأرسل حاشرين في المدائن يأتوك بالسحرة، فعلم أنهم مرسلون للبحث والجلب لا للإبلاغ. وهذا قريب من قوله تعالى فأرسلنا فيهم رسولا منهم في سورة المؤمنين، قال في الكشاف هنالك لم يعد الفعل بفي مثل ما يعد بإلى، ولكن الأمة جعلت موضعا للإرسال كما قال رؤبة أرسلت فيهم مصعبا ذا إقحامي. وقد جاء بعث على ذلك في قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، وقد تقدم آنفا قريب منه عند قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي. والمدائن جمع مدينة، وهي بوزن فعيلة مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام، ولعل مدن هو المشتق من المدينة للعكس. وأيما ما كان فالأظهر أن ميم مدينة أصلية، ولذلك جمعت على مدائن بالهمزة كما قالوا صحائف جمع صحيفة، ولو كانت مفعلة من دانه لقالوا في الجمع مداين بالياء مثل معايش. ومداين مصر في ذلك الزمن كثيرة، وسنذكر بعضها عند قوله تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين في سورة الشعراء. قيل أرادوا مدائن الصعيد، وكانت مقر العلماء بالسحر، والحاشرون الذين يحشرون الناس ويجمعونهم. والشأن أن يكون ملأ فرعون عقلاء أهل سياسة، فعلموا أن أمر دعوة موسى لا يكاد يخفى، وأن فرعون إن سجنه أو عاند تحقق الناس أن حجة موسى غلبت، فصار ذلك ذريعة للشك في دين فرعون، فرأوا أن يلاينوا موسى، وطمعوا أن يوجد في سحرة مصر من يدافع آيات موسى فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس. وجزم يأتوك على جواب الأمر للدلالة على شدة اتصال السببية بين الإرسال والإتيان، فالتقدير إن ترسل يأتوك، وقد قيل في مثله إنه مجزوم بلام الأمر محذوفة، على أن الجملة بدل من أرسل بدل اشتمال، أي أرسلهم آمرا لهم فليأتوك بكل ساحر عليم. وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب مع فعل القول نحو قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، فكذلك ما كان فيه معنى القول كما هنا. وكل مستعمل في معنى الكثرة، أي بجمع عظيم من السحرة يشبه أن يكون جميع ذلك النوع. وقرأ الجمهور بكل ساحر، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بكل سحار على المبالغة في معرفة السحر، فيكون وصف عليم تأكيدا لمعنى المبالغة، لأن وصف عليم الذي هو من أمثلة المبالغة للدلالة على قوة المعرفة بالسحر، وحذف متعلق عليم لأنه صار بمنزلة أفعال السجايا، والمقام يدل على أن المراد قوة علم السحر له. قوله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عطفت جملة وجاء السحرة على جملة قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وفي الكلام إيجاز حذف، والتقدير قالوا أرجه وأخاه وأرسل إلى آخره، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فحشروا، وجاء السحرة من المدائن فحضروا عند فرعون. فالتعريف في قوله السحرة تعريف العهد، أي السحرة المذكورون. وكان حضور السحرة عند فرعون في اليوم الذي عينه موسى للقاء السحرة، وهو المذكور في سورة طه. وجملة قالوا إن لنا لأجرا استئناف بياني بتقدير سؤال من يسأل ماذا صدر من السحرة حين مثلوا بين يدي فرعون. وقرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر إن لنا لأجرا ابتداء بحرف إن دون همزة استفهام، وقرأه الباقون بهمزة استفهام قبل إن وعلى القراءتين، فالمعنى على الاستفهام كما هو ظاهر الجواب بنعم، وهمزة الاستفهام محذوفة تخفيفا على القراءة الأولى. ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضا على الخبرية، لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم حتى صيروه في حيز المخبر به عن فرعون، ويكون جواب فرعون بنعم تقريرا لما أخبروا به عنه، وتنكير أجرا تنكير تعظيم بقرينة مقام الملك وعظم العمل، وضمير نحن تأكيد لضمير كنا إشعارا بجدارتهم بالغلب وثقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحر، فأكدوا ضميرهم لزيادة تقرير مدلوله، وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصر، لأن إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصر، إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم هو موسى عليه السلام. وقول فرعون نعم إجابة عما استفهموا، أو تقرير لما توسموا على الاحتمالين المذكورين في قوله إن لنا لأجرا آنفا، فحرف نعم يقرر مضمون الكلام الذي يجاب به، فهو تصديق بعد الخبر وإعلام بعد الاستفهام بحصول الجانب المستفهم عنه، والمعنيان محتملان هنا على قراءة نافع ومن وافقه، وأما على قراءة غيرهم فيتعين المعنى الثاني. وعطف جملة إنكم لمن المقربين على ما تضمنه حرف الجواب، إذ التقدير نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين، وليس هو من عطف التلقين، لأن التلقين إنما يعتبر في كلامين من متكلمين لا من متكلم واحد. أفصلت جملة قالوا يا موسى لوقوعها في طريقة المحاورة بينهم وبين فرعون وموسى، لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع. وإما حرف يدل على الترديد بين أحد شيئين أو أشياء، ولا عمل له ولا هو معمول، وما بعده يكون معمولا للعامل الذي في الكلام، ويكون إما بمنزلة جزء كلمة مثل المعرفة كقول تأبط شرا، هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والموت بالحر أجدر. وقوله أن تلقيه وقوله أن نكون نحن الملقين يجوز كونهما في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف، أي إما إلقاؤك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم، وقد دل على الخبر المقام، لأنهم جاءوا لإلقاء آلات سحرهم وزعموا أن موسى مثلهم. وفي الكشاف في سورة طه جعل إما إن تلقي خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. ولما كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأمرين لم يكن المقصود بالخبر الفائدة لأنها ضرورية، فلا يحسن الإخبار بها مثل السماء فوقنا، فتعين أن يكون الكلام مستعملا في معنى غير الإخبار، وذلك هو التخيير، أي إما أن تبتدئ بإلقاء آلات سحرك وإما أن نبتدئ، فاختر أنت أحد الأمرين. ومن هنا جاز جعل المصدرين المنسبكين في محل نصب بفعل تخيير محذوف كما قدره الفراء وجوزه في الكشاف في سورة طه، أي اختر أن تلقي أو كوننا الملقين، أي في الأولية. ابتدأ السحرة موسى بالتخيير في التقدم إظهارا لثقتهم بمقدرتهم وأنهم الغالبون، سواء ابتدأ موسى بالأعمال أم كانوا هم المبتدئين. ووجه دلالة التخيير على ذلك أن التقدم في التخييلات والشعوذة أنجح للبادئ، لأن بديهتها تمضي في النفوس وتستقر فيها، فتكون النفوس أشد تأثرا بها من تأثرها بما يأتي بعدها، ولعلهم مع ذلك أرادوا أن يسبروا مقدار ثقة موسى بمعرفته مما يبدو منه من استواء الأمرين عنده، أو من الحرص على أن يكون هو المقدم، فإن لاستضعاف النفس تأثيرا عظيما في استرهابها وإبطال حيلتها. وقد جاءوا في جانبهم بكلام يسترهب موسى ويهول شأنهم في نفسه، إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهم بزيارة تقدير الدلالة في نفس السامع المعبر عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير في قوله وإما أن نكون نحن الملقين. وبذلك تعلم أن المقام لا يصلح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن يلقوا سحرهم قبل موسى، لأن ذلك ينافي إظهار استواء الأمرين عندهم خلافا لما في الكشاف وغيره. ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله ألقوا استخفاف بأمرهم، إذ مكنهم من مبادرة إظهار تخييلاتهم وسحرهم، لأن الله قوى نفس موسى بذلك الجواب لتكون غلبته عليهم بعد أن كانوا هم المبتدئين أوقاع حجة وأقطاع معذرة. وبهذا يظهر أن ليس في أمر موسى عليه السلام إياهم بالتقدم ما يقتضي تسويغ معارضة دعوة الحق، لأن القوم كانوا معروفين بالكفر بما جاء به موسى، فليس في معارضتهم إياه تجديدا للكفر، ولأنهم جاءوا مصممين على معارضته فليس الإذن لهم تسويغا، ولكنهم خيروه في التقدم أو يتقدموا، فاختار أن يتقدموا لحكمة إلهية تزيد المعجزة ظهورا، ولأن في تقديمه إياهم إبلاغا في إقامة الحجة عليهم، ولعل الله ألقى في نفسه ذلك. وفي هذا دليل على جواز الابتداء بتقرير الشبهة للذي يثق بأنه سيدفعها. وقوله فلما ألقوا عطف على محذوف للإيجاز والتقدير فألقوا، لأن قوله فلما ألقوا يؤذن بهذا المحذوف، وحذف مفعول ألقوا لظهوره أي ألقوا آلات سحرهم، ومعنى سحروا أعين الناس جعلوها متأثرة بالسحر بما ألقوا من التخيلات والشعوذة. وتعدية فعل سحروا إلى أعين مجاز عقلي، لأن الأعين آلة إيصال التخيلات إلى الإدراك، وهم إنما سحروا العقول، ولذلك لو قيل سحروا الناس لأفاد ذلك، ولكن تفوت نقطة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات مرئية، ومثل هذه الزيادة زيادة الأعين في قول الأعشى كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق، أي إذا ما الناس تفرق فرقا يحصل من رؤية الأخطار المخيفة. والاسترهاب طلب الرهب أي الخوف، وذلك أنهم عززوا تخيلات السحر بأمور أخرى تثير خوف الناظرين لتزداد تمكن التخيلات من قلوبهم، وتلك الأمور أقوال وأفعال توهم أن سيقع شيء مخيف، كأن يقولوا للناس خذوا حذركم وحاذروا ولا تقتربوا وسيقع شيء عظيم وسيحضر كبير السحرة، ونحو ذلك من التمويهات والخزعبلات والصياح والتعجيب. ولك أن تجعل السين والتاء في واسترهبوهم للتأكيد أي ارهبوهم رهبا شديدا، كما يقال استكبر واستجاب. وقد بينت في تفسير قوله تعالى يعلمون الناس السحر من سورة البقرة أن مبنى السحر على التخييل والتخويف، ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم ما يفعله السحرة، إذ كان مجموعا مما تفرق بين سحرة المملكة من الخصائص المستورة بالتوهيم الخفية أسبابها عن العامة. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. جملة وأوحينا معطوفة على جمل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهي في حيز جواب لما أي لما ألقوا سحروا. وأوحينا إلى موسى أن ألق لهم عصاك، وأن تفسيرية لفعل أوحينا، والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها في التلقف بمجرد إلقائها. وقد دل السياق على جملتين محذوفتين، إذ التقدير فألقاها فدبت فيها الحياة وانقلبت ثعبانا فإذا هي تلقف، دل على الجملة الأولى الأمر بالإلقاء، وعلى الجملة الثانية التلقف لأنه من شأن الحيوان. والعصا إذا دبت فيها الحياة صارت ثعبانا بدون تبديل شكل، والتلقف مبالغة في اللقف وهو الابتلاع والازدراد. وما موصولة والعائد محذوف أي ما يأفكونه، والإفك الصرف عن الشيء ويسمى الزور إفكا، والكذب المصنوع إفكا لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء للواقع، فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع المموه. وإنما جعل السحر إفكا لأن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب. وقرأ الجمهور تلقف بقاف مشددة، وأصله تتلقف أي تبالغ وتتكلف اللقف ما استطاعت. وقرأ حفص عن عاصم بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة المجرد، والتعبير بصيغة المضارع في قوله تلقف ويأفكون للدلالة على التجديد والتكرير مع استحضار الصورة العجيبة، أي فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر من إفكهم. وتسمية سحرهم إفكا دليل على أن السحر لا معمول له، وأنه مجرد تخيلات وتمويهات. وقوله فوقع الحق تفريع على تلقف ما يأفكون، والوقوع حقيقته سقوط الشيء من أعلى إلى الأرض، ومنه وقع الطائر إذا نزل إلى الأرض، واستعير الوقوع لظهور أمر رفيع القدر لأن ظهوره كان بتأييد إلهي فشبه بشيء نزل من علو. وقد يطلق الوقوع على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرض، وهي استعارة شائعة. قال تعالى وإن الدين لواقع أي حاصل وكائن، والمعنى فظهر الحق وحصل، ولعل في اختيار لفظ وقع هنا دون نزل مراعاة لفعل الإلقاء، لأن الشيء الملقى يقع على الأرض، فكان وقوع العصا على الأرض وظهور الحق مقترنين. والحق هو الأمر الثابت الموافق للبرهان، وضده الباطل. والحق هنا أريد به صدق موسى وصحة معجزته، وكون ما فعلته العصا هو من صنع الله تعالى وأثر قدرته. وبطل حقيقته اضمحل، والمراد انحلال المقصود منه وانتفاء أثر مزعوم لشيء، يقال بطل سعيه أي لم يأتي بفائدة، ويقال بطل عمله أي ذهب ضياعا وخسرا بلا أجر. ومنه قوله تعالى ويبطل الباطل أي يزيل مفعوله وما قصدوه منه. فالباطل هو الذي لا فائدة فيه أو لا خير فيه، ومنه سمي ضد الحق باطلا، لأنه شيء لا يحصل منه الأثر المرجو وهو القبول لدى العقول المستقيمة. وشاع هذا الإطلاق حتى صار الباطل كالاسم الجامد مدلوله هو ضد الحق، ويطلق الباطل اسم فاعل من بطل فيساوي المصدر في اللفظ، ويتعين المراد منهما بالقرينة. فصوغ فعل بطل يكون مشتقا من المصدر وهو البطلان، ويكون مشتقا من الاسم وهو الباطل. فمعنى بطل حينئذ وصف بأنه باطل مثل فهد وأسد، ويصح تفسيره هنا بالمعنيين. فعلى الأول يكون المعنى وانتفت حينئذ آثار ما كانوا يعملون، وعلى الثاني يكون المعنى واتصف ما يعملون بأنه باطل. وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من الفعل معنى الظهور لا الحدوث، لأن كون ما يعملونه باطلا وصف ثابت له من قبل أن يلقي موسى عصاه، ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلا. ويبعد هذا أن استعمال صيغة الفعل في معنى ظهور حدثه لا في معنى وجوده وحدوثه خلاف الأصل، فلا يصار إليه بلا داع. وأما من فسر بطل بمعنى عدم، وفسر ما كانوا يعملون بحبال السحرة وعصيهم، ففي تفسيره نبوء عن الاستعمال وعن المقام، وزيادة قوله وبطل ما كانوا يعملون بعد قوله فوقع الحق تقرير لمضمون جملة فوقع الحق لتسجيل ذم عملهم، ونداء بخيبتهم تأنيسا للمسلمين وتهديدا للمشركين وللكافرين أمثالها. وما كانوا يعملون هو السحر، أي بطلت تخيلات الناس أن عصي السحرة وحبالهم تسعى كالحيات، ولم يعبر عنه بالسحر إشارة إلى أنه كان سحرا عجيبا تكلفوا له وأتوا بمنتهى ما يعرفونه. وقد عطف عليه جملة فغلبوا بالفاء لحصول المغلوبية إثر تلقف العصا لإفكهم، وهنالك اسم إشارة المكان أي غلبوا في ذلك المكان، فأفاد بداهة مغلوبيتهم وظهورها لكل حاضر. والانقلاب مطاوع قلبه، والقلب تغيير الحال وتبدله، والأكثر أن يكون تغييرا من الحال المعتادة إلى حال غريبة. ويطلق الانقلاب شائعا على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منه، لأن الراجع قد عكس حال خروجه وانقلب من الأفعال التي تجيء بمعنى صار، وهو المراد هنا، أي صاروا صاغرين. واختيار لفظ انقلبوا دون رجعوا أو صاروا لمناسبته للفظ غلبوا في الصيغة، ولما يشعر به أصل اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون، فكان لفظ انقلبوا أدخلوا في الفصاحة. والصغار المذلة، وتلك المذلة هي مذلة ظهور عجزهم ومذلة خيبة رجائهم ما أملوه من الأجر والقرب عند فرعون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.